أما قول الله عز وجل هنا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، هذا المعنى. بقي لفظ الحريق، هناك ثلاثة أسباب شهيرة للموت مع أسباب أخرى: الحرق والغرق واللدغ. الحرق والغرق واللدغ عافاني الله وإياكم منها جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله أن يموت لديغا أو حريقا أو غريقا، استعاذ بالله أن يموت لديغا أو حريقا أو غريقا. هنا قال الله عز وجل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عذاب الحريق عذاب جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن ثمة حرق في الدنيا، وهذا واقع يقع على مر العصور وكر الدهور كما يرى ويشاهد ولا يجحد، وهو أحد أسباب الموت. والعربي يقول من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكنه سبب تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولا يعني تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقال في حق من مات غريقا أو لديغا أو غريقا أنه مات ميتة سوء، لا، لا يقال في حقه. ولو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من هذا، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من غلبة الدين، ومع ذلك نرى الكثير من الصالحين حتى من الصحابة من غلبهم الدين، فكون النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ منه فإن الله يجيره منه، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مستجابة، وكذلك لأمته إلا ما قيده إلا ما أخبر الله له نبيه عنه. ومع ذلك وقع لغيره كمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حجر عليه، ومحمد بن سيرين أحد كبار التابعين مات في السجن لغلبة الدين عليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من غلبة الدين. فلا يقع في نفسك من أحد تعلمه أو من معارفك من قرابتك مات غريقا أو حريقا أو لديغا أنها ميتة سوء، لا. ولهذا جاء في الأثر أن الغريق والحريق معدودون في الشهداء، أن الغريق والحريق معدودان في الشهداء، كالمبطون وكالهدم وكالمرأة تموت في نفاسها، فهؤلاء كلهم عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، ويجري عليهم أحكام معروفة. هذا ينبغي التنبيه عليه في المقام الأول، لكن الله عز وجل أحرق من عصاه إما شخصا بعينه أو ديارهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل في حال أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين إلى آخر الآيات. والغرق ما اشتهر به أحد كما اشتهر به فرعون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فممن أهلكهم الله عز وجل بالغرق قوم فرعون. وأما اللدغ فإن اللدغ غالبا ما يكون من الحيايا، وهي عدو لنا، والعربي يقول ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع، وهي معروفة بأنها تنطوي على العداوة وفيها البغي، والعرب تقول أبغى من حية لأنه لا جحر لها، وإنما حيث وجدت باتت. فاللدغ كذلك تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أموت غريقا أو حريقا أو لديغا. وقد اشتهر عن أحد الهذريين من كبار الشعراء أنه مر به قوم فأعطاهم إناء فيه ماء وأعطاهم شاة وقال اغدوا إلى بئري كذا وكذا فأخذوا من الماء واذبحوا الشاة واطعموا، فأبوا، بمعنى أنك أنت لابد أن تقوم أنت بهذا الأمر، وكان ذلك في ظلمة من الليل، أبت عليه مروءته وكرمه إلا أن يصنع ذلك. فغدا بعد أن نحر لهم وحمل لهم الماء وفي الطريق لدغته حية فأوصل لهم الماء، هم طعموا وهو مات. فلما بلغ ذلك عمر جاء في بعض الآثار أنه غرمهم، أيا كانت قضية فتوى وحكم عمر رضي الله عنه وأرضاه في القضية، الذي يعنينا أن هذا مات لديغا عضته حية. وفي العقرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره، لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. فهذه كلها أسباب يكون من ورائها قبض الأرواح، ولا بد من قبض الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لكن الإنسان يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويأخذ بالأسباب، ولا يعرض نفسه إلى المهالك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان يتوقع طرائق المهالك أيا كانت، ولا يدعي عنفوانا وشجاعة وجرأة في غير موضعها، فإن هذا أقرب إلى الخرق والتهور منه إلى القدرة والشجاعة والتحمل.